بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات. المقدمة ألهامة جدا. أولا، يجب أن تعرف أن الصدقة مما تحب شرطا أساسيا لدخول الجنة. إن الصدقات ليست عبادة كبيرة الأجر فحسب، بل هي شرطا أساسيا لدخول العبد الجنة، فدخول الجنة مشروطا بالصدقات من أحب الأشياء إليك، وليس بمجرد الصدقة العادية. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. والبر هو اسم جامع للخير كله، كما جاء في الحديث الشريف: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وتفسير الآية الكريمة أن العبد المسلم لن ينال ثواب البر الذي هو الجنة حتى يقدم برهان على صدق إيمانه، وهذا البرهان هو الصدقة من أحب الأشياء إليه، وليس الصدقة من الأشياء التي لا حاجة له بها. ففي الحديث الشريف: طهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عبد الله بن عمر كان يحب السكر، ولذلك كان يتصدق بالسكر، لأن الله قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك كان يفعل الربيع بن خثيم. مرض عبد الله بن عمر. اسمعوا يا ناس العجب، اسمعوا يا أهل الصدقات، وتأدبوا بهذا الأدب. مرض عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقالت له زوجته: ما تشتهي؟ قال: أشتهي حوتا، أشتهي أن آكل سمكة كبيرة. فجاءته بسمكة وأعدتها ووضعتها بين يديه، فلما هم بالأكل منها طرق الباب. قال: من بالباب؟ قال: الطارق سائل، أطعمونا يا عباد الله. فقال ابن عمر لولد من أولاده: احمل له السمكة واجعلها في يده. قال: يا أبي، أنت مريض وجائع واشتهيت هذا الطعام، دعني أصرفه بدرهم، أديله جوز جنيهات وهيدعي لك برضه. قال: احمل له السمكة، إن الله تعالى قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فبكى الولد وقال: تقبل الله منك يا أبي. إيه الأخلاق العالية دي يابا؟ تقبل الله منك. قال ابن عمر: لو أضمن أن ربي قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. الله الله على عبد الله بن عمر، تربية الفاروق عمر. اللهم ارضى عن عمر وعن آل عمر وعن سائر الصحابة وعن سائر آل البيت يا رب العالمين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بعث عمر بن الخطاب لبعض قادة الجند على الجبهة الفارسية: ائتوني بجارية من سبي جالولاء. فجاءوه بامرأة فارسية جميلة في السبايا، فلما نظر لها عمر أعجبت، جميلة جدا، فلما نظر إليها أعجبت، فلما أعجبت قال بيعوها واجعلوا مالها في سبيل الله أو أعطوها لفلان. قالوا يا أمير المؤمنين هذه من أجمل النساء وخصصناك بها. قال إن الله تعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقد أعجبتني. هكذا كانوا. يبقى لما تنفق يا بركة أخرج من أجود المال، أخرج من أفضل ما عندك. يعني هو الغلبان ده مش من حقه يأكل مرة كده كل سنة جاتوه زي اللي انت بتاكله كل يوم؟ هو الغلبان ما يأكلش غير عيش وحاف وجبنة؟ ما يأكلش غير رز وكذا؟ يا أخي ما تطلع له أكله، مش من حقه مرة يأكل كباب يا أخي؟ مش نفسه مرة يأكل حمام؟ ما انت بتاكل حمام كل يوم، ما انت سعادتك مقضيها كافيار وجمبري واستاكوزا ومارون جلاسيه، ما تأكله من اللي انت بتاكل منه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا والله اني احبك في الله، جزاك الله خير. احبك الله الذي احببتنا له. شيخ اريد تفسير لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هل الانفاق هنا فقط الانفاق في المال ام باشكال عده ايضا، النفس والشهوات و رشاء هذا؟ جزاك الله خيرا وثابك. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهنا أولا في مطلع الآية مقدر معلوم وهو لن تنالوا ثواب البر الذي هو الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. هذه لما نزلت فهم الصحابة أنها في الأموال والمشتهيات، فكان لأبي طلحة رضي الله عنه بستان يحبه وفيه عين، فيه عين من ماء يجري ماء طيب، حديقة يقال لها بيرحاء، فلما نزلت الآية قال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء يا رسول الله. وكان النبي يأتي هذه الحديقة يجلس في ظلها ويشرب من مائها البارد، فقال أبو طلحة فيا لله ورسوله يا رسول الله أرجو برها عند الله. قال عليه الصلاة والسلام بخ بخ ذاك مال رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين. الآن ستكلم عن النفقة الصدقات. يعني بعض الناس، يعني أعطيك مثال، أجمل ما في الصدقة إذا خرجت من أجمل ما تقتني، أجمل الصدقات إذا خرجت من أجمل ما تقتني. بعض الناس يأتي كم والله 10 دراهم، يأتي 10 دراهم، يذهب مثلا أعطيني مثلا كوبا من العصير، يأتي كم 8 دراهم، خلاص الدراهمين لك صدقة. صدقة يا شيخ، أنت تركتهم لأنك استغنيت عنهم. علم هي صدقة نعم، لكن ليست من أجمل الصدقات. أجمل الصدقات أن تأتي ماذا أغلى وأعلى شيء تملكه تتصدق به. تعلم لماذا؟ قال تعالى لن تنالوا البر. علم عمرو بن ميمون سئل ما البر؟ قال الجنة. لن تنالوا البر، أعيد، الله عز وجل يخاطبك، لست أنا رب العباد، يقول لن تنالوا البر يعني لن تنالوا الجنة. أعيد، لن تنالوا البر أي لن تنالوا الجنة. تصور كيف يا رب؟ لماذا؟ حتى تنفقوا مما تحبون. تصور، أعيد، لن تنالوا البر أي لن تأخذوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، أي من الذي تحبون. يعني ليس كل ما تحبون. لو الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، هنا مصيبة، لن يمسك أحدنا الجنة، بل قال مما، يعني من البعض ما تحبون، أو من بعض ما تحبون. يعني عندي أنا كوبان من الشاي، أحب هذا وأحب هذا، أتصدق بأحد؟ هذا الذي يحب. علم لهذا عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، لم أصب مالا قط أنفس عندي من سهم الذي بخيبر، ماذا تأمرني؟ تصور عمر يقول: ما عندي شيء أغلى من سهمي في خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بحبس الأصل وأخذ الثمر، أي صدق بالثمرة. فالشاهد من الأمر ماذا؟ أن عمر يقول أحب وأنفس، دل على ماذا؟ على أن الصدقات يجب أن تخرج مما تحب، لا مما زاد عندك. بعض الناس هذا الثوب مثلا قديم، يلا وهذا خلاص عندي ثوب، تصدق بهذا. لماذا لا تصدق بهذا؟ لماذا مفهومنا خاطئ؟ يعني بعض الناس يقول لها: الشيخ وسيم هذا متشدد يا أخي. يا أخي والله ليس تشددا يا أخي، الجنة ما هي، لا تأتينا على طبق من ذهب. علي بن أبي طالب أعطى لخادمه دراهم، قال له: اشتري لي ولك ثوب. ذهب الرجل، أتى اشترى ثوب بدرهمين والثوب بدرهم، الذي بدرهم كان فيه خشونة والذي بدرهمين كان ناعم الملمس. علي بن أبي طالب مسك هذا وهذا هكذا عنه، ثم قال علي بن أبي طالب: لا لا، خذ هذا أنعم على جسدك، فأنت شاب تزين له. وأخذ الخشن. هذا مفهوم الصدقات، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ليس مما زاد عندك. والله عندنا طقم كنب اشترينا جديد، يلا تصدق بالثاني. نعم صدقة، لكن أعلى وأنفس وأجمل الصدقات أن تخرج بالذي تحب. يعني مثلا بعض الناس يملك مثلا هذا آيباد لا يملك غيره، ويرى طفلا فقيرا، هو يستطيع أن يشتري في نهاية الشهر، ربما عندي راتب وعندك راتب، ويرى طفلا مسكينا ما عنده، يقول: تفضل، عفوا، تفضل هذا خذها. هذا من أنفس الصدقات، هذا هو من أنفس الصدقات. ليس الصدقات فقط أن تعطي ما زاد عندك، بل أن تعطي أنفس ما عندك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثانيا، يجب أن تعرف أن الصدقة الجارية هي عمرك الحقيقي وحياتك الحقيقية. قريت قبل فترة أن ابن قدامة الحنبلي العالم سئل: من هو الموفق والسعيد؟ قال: السعيد والموفق هو من إذا توقفت أنفاسه لم تتوقف حسناته. صدقني، حين تموت لا ينفعك بعد موتك إلا ما ادخرته من أعمال وصدقات جارية يجري عليك أجرها بعد موتك. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثروا. الناس في هذه الحياة الدنيا يحب أحد ثلاثة، أنا وأنت أحد هؤلاء الثلاثة. إنسان يموت يوم يموت وتموت معه الحسنات، تنقضي تقوى الصحائف، يعاين الآخر، وآخر أيها الأحبة يموت يوم يموت وما زالت الحسنات حية من بعد موته، يكتب فيها من الخيرات والباقيات الصالحات ما ربما يكتب له بعد وفاته أكثر مما كتب له فيها في حياته، وآخر يموت يوم يموت وهو الثالث وما زالت السيئات حية من بعده تأتيه في قبره. أنا وأنت أي الثلاثة؟ العاقل اللذيذ أيها الأحبة هو الذي يستثمر عمره في أن يمتد إلى سنين طويلة، فيصنع من الباقيات الصالحات والحسنات الجاريات ما تكون كالنهر الجاري تأتيه في قبره وهو في أمس الحاجة إليها وأعظم الرغبة فيها. يقول سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي في الحقيقة كالنهر الجاري بالحسنات والخيرات، تأتي الإنسان في قبره وهو والله قد أبلس في الحياة من عمله ومن حياته. لذلك العمر الحقيقي للإنسان ليس مدة البقاء في الدنيا، هذا مقياس يتساوى فيه الناس، لكن العمر الحقيقي للإنسان هو مقدار ثمرته وأثره في هذه الحياة الدنيا. أنا ماذا صنعت؟ ما هو أثري في هذا الوجود؟ ما هي بصمتي في هذه الحياة؟

تدرون ما هي؟ يصلي؟ لا. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لكن ماذا يريد من الصالحات؟ تأمل في قول الحق جل وعلا في آخر سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجلي. أجل قريب فأصدق. الله يعني يا ربي والله لو تردني إلى الدنيا أني أول عمل بتصدق. طيب ليه ما تصدق الحين؟ ما الذي مسك يدك؟ ولذلك أحبابي إذا أخرجت المال وأبقيت الآن، يا أحبابي لدينا في محافظ نقودنا مال، من منا يعتقد أن الذي أخرجه هو أغلى ما ينفقه؟ أنفق اللي أنت أنفقت هذا الذي أنت تحبه، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وبعضنا إذا أراد أن ينفق أنفق الريال والخمسة والعشرة، طيب الخمسمية هذه ما يمر عليها زمن، وبعضهم ينفق مما من المال السيارة الخربانة والحذاء المنقطع والثوب المخروق. ويا أخي هل هذا تقديمك لله؟ هل أنت تقدم لله ما تكره؟ ألا تحب المال الذي عندك؟ ولذلك أعقل الناس، واسمح لي أقولها أعقل، نعم أنا ماني بعد نجيب الصفة الأخرى لكنه أعقل، أعقل الخلق على الإطلاق من نظر إلى ماله نظرة أن يودعه وينميه، ليس في المصرف ولا البنك، ولكن وضعه عند من وهبه إياه. الله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رابعا، يجب أن تعرف أن الصدقة من عظيم قدرها عند الله عز وجل أن جعلها بابا من أبواب الجنة، وأهل الصدقة هم من يدخلون الجنة من باب الصدقة، وهم الدائمين المستمرين والقائمين عليها ولو بأقل القليل، فإن أحب الأعمال إلى الله دائمها وإن قل. قال تعالى شأنه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث طويل لكن الشاهد آخر الحديث، قال: من أحب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، هذه منية كل مؤمن، هذه أمنية كل مؤمن، أن يزحزح عن النار ويدخل. شو نصلي وشو نسجد وشو نعبد وشو نحج وشو نصوم رمضان وشو نعبد الله جل وعلا إلا نريد الجنة ورضا الله جل وعلا وأن نزحزح من النار؟ الله يجعلنا وإياكم. ذلك من أعظم الفوز يوم القيامة، هذا الذي قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الله يجعلنا ممن يزحزح. لكن تعال، وش الثنائية اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة عليه بأمرين: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هل يجيك ملك الموت وأن تؤمن بالله واليوم الآخر؟ وهذه الحمد لله عسى الله يثبتنا عليها لأن نلقاه يا رب العالمين. الثانية قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الناس تبغى يحترمونك احترمهم، تبغى يرحمونك ارحمهم، تبغاهم يقدرونك قدرهم، تبغاهم يفرجون كربتك فرج كربتهم، تبغى تسعدهم يسعدونك اسعدهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد ان يزحزح ولياتي الى الناس كما تحب ان ياتوا اليك باخلاقهم. لذلك عامل الناس كما تحب ان يعاملوك، عامل الناس باخلاقك انت الطيبه وليس باخلاقهم. اذا جاك واحد جافي غليظ يسبك يشتمك، ادفع بالتي هي احسن السيئه، ادفع. لكن حب دائما انك تاتي للناس باخلاق طيبه كما تحب ان ياتوا اليك، فاذا فعلت ذلك فانك من الذين يزحزحون عن النار ويدخلون الجنه. جعلني الله واياكم ووالدينا وزوجاتنا وابنائنا منهم يا رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. خامسا، يجب أن تعرف أن المهم في الصدقة الاستمرار والدوام عليها ولو بأقل القليل. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. فلا تحقرن من المعروف شيئا فلا تعلم الحسنة التي قد يرحمك الله بها. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وهذا أيضا فيه كثرة طرق الخير، وأن الصدقة والبذل في سبيل الله ولو كان شيئا يسيرا من المال أو الطعام أو اللباس، وإن كان صغيرا في عين المنفق المعطي، فإن الله عز وجل عظيم الثواب جل وعلا. ولهذا لا يحقرن العبد من المعروف شيئا. قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وشق التمرة أي جزء منها أو نصف التمرة. فقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وتصدق يا أخي الصدقة، بعضنا يفهم الصدقة خطأ، يحسبنا نقول ادفع مليون. إذا كنت من رجال الأعمال وعندك خير الله يقويك ادفع 100 مليون، لكن إن كنت لا تستطيع، من لا يقدر منا يمسك له كاس مثل ذا، افتح بزبوز الموية وحط لك موية مثل هذه وحطها في الحوش وخلي الطيور تشرب منها، والله إنها صدقة. والله خذ لك رز ملا كفك وانفره جنب الباب أو في مكان حتى لا يهان وتأكل هذه الطيور، هذه صدقة. ريال اشتر علبة منديل وحطها في المسجد، اشتر كرتون ما ب 12 ريال أو أقل وحطها بعد صلاة الجمعة للمصلين يشربون منه، وأفضل الصدقة السقيا. وش من اللي ما يقدر يتصدق؟ بعضنا إذا سمع الصدقة يروح باله الراجحي ومدري مين. لا يا أخي، تصدق انت تصدق بشق تمرة. خذ لك تمرتين وانت رايح المسجد، شفت لك عامل من المساكين إخواننا المسلمين في الشارع، عطه تمرة، قال هذه صدقة لوجه الله. أبواب الخير لا تعد ولا تحصى. أتابك الله فضيلة الشيخ، حفظك الله من كل مكروه. هذا السائل يقول: أنا أتصدق على بعض المساكين ريالا واحدا، دائما أنوي عن نفسي الصدقة، وأحيانا أشارك والدي وأخي رحمهم الله، فهل ينتفع الجميع ويشاركون في الريال الواحد وجزاكم الله خيرا؟ نعم والله ينتفعون لو قرش واحد مريا، إن الله إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. أحسنت بتشريك أمواتك والصدقة عليهم، وهذا تؤجر فيه عظيم الأجر. ولو تصدقت بريال عن نفسك شيء، لكن إذا كان عن والديك وعن أمواتك فإنه تؤجر فيه بعظيم الأجور، لأنك بار للوالدين واصل للرحم ومتصدق. ولو جعلت بينك وبين الله أن يجعل لكل واحد منهم الأجر تاما كاملا، فإن الله كريم والجزاء من الله حسن. وأما الصدقة وصدقتك عن الأموات فالأصل فيها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فقال عن أحدهما: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. وأخذ العلماء منه دليلا على مشروعية الصدقة، لأنه قال: عمن لم يضحي من أمة محمد، وفيهم أموات من الذين ماتوا قبل أوحيته عليه الصلاة والسلام من الذين توفوا في أول الإسلام، لأنه قال: من أمة، وهؤلاء كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيهم من لم يولد بعد. فهذا أصل عندهم في مشروعية الصدقة عن الميت. فمن تصدق بالنقد

عبيدة زوجة هارون الرشيد صنعت مشروع عظيم، مشروع عظيم جدا، أسقت الحجيج في منى، منى ما كان فيها سقيا، فعملت لهم عين طويلة لكي يسقى الحجيج، سميت عين زبيدة، معروف بالتاريخ عين زبيدة. ماتت زبيدة، رميت زبيدة رحمه الله في المنام، فقيل لها ما فعل الله بك؟ قالت غفر لي، غفر لي. فقيل لها بالعين التي عملتيها؟ قالت لا والله، العين وما العين، إنما بركعتين في جوف الليل كنت أحافظ عليها. شفت حاجة ما تتوقع، ركعتين في جوف الليل. أحد الدعاء رؤية في المنام وهو داعي ومعروف، فقيل له ما فعل الله بك؟ فضحك قال فوق فوق فوق هكذا. قيل بدعوتك؟ قال دعوتي إنما بريالات فصدقت بها. سبحان الله، ما تعرف يا أخي، لا تحقر من المعروف شيء، افعل كل معروف، كل وقت كل وقت تعرف فيه معروف تعمل يعمل اعمل، ما تخسر شيء، فإنك لا تعلم ما هو العمل الذي سيغفر لك به. يمكن ما ندري، يمكن ربنا غفور ولا ما غفور، شكور ولا ما شكور. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإيه وإن قل بس تداوم عليه. إن قطرة الماء التي تنزل من الصنبور على الصخرة حتى تخرقها لم تخرقها لقوتها ولكن لتتابعها. هات المحيط وارميه على الجبل، هيعمل ايه في الجبل؟ هيغسله، مش اكتر من كده. لكن افتح الحنفية على نقطة مية ضعيف وتنزل في مكان واحد هتخرم الصخرة على طول. ايه فيه قوة نقطة مية يعني؟ ولا حاجة. لكن الاصل التتابع، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ادومه اللي هو التتابع. وان قال انت عايز تصلي مش عايز تحرم نفسك من قيام الليل، صلي ركعتين بس ما تزودش عنه، بس ثبته. ذكرت قاعدة العشر دقائق، هذه القاعدة ما ملخصها؟ ملخصها أنك بعشر دقائق يوميا تستطيع أن تحصل الشيء الكثير في باب طلب العلم وحده. عشر دقائق يوميا، كيف ذلك؟ قلت إذا في عشر دقائق قرأت، أنت تستطيع بالقراءة البطيئة أو المتوسطة لنقل تستطيع أن تقرأ عشر صفحات، لأن الصفحة تقرأ في دقيقة واحدة. هذه الصفحة المتوسطة، ليست كصفحات مثلا فتح الباري، ولكن صفحة متوسطة كصفحة من كتاب سير عالم النبلاء أو غيره. إذا تقرأ يوميا عشر صفحات بعشر دقائق، عشر صفحات كل يوم، معناه أنك خلال السنة كم تقرأ من الصفحات؟ 3000 وكم؟ 605. أصحاب الحساب يعني المفروض أنكم في جامعة علمية يكون هذا سريعا بإذن الله عز وجل. إذن 3650 تقريبا من الصفحات. إذا حسبنا أن الكتابة في متوسط يكون بين 300 و 400، تقريبا تقرأ 10 كتب في السنة. بعشر دقائق يوميا تقرأ 10 كتب في السنة الكاملة. جميل، تقول لي 10 كتب ليست شيئا كثيرا، لكن أنا أقول لك في 10 دقائق فقط. وثانيا، هذا الذي تقول عنه ليس كثيرا، أعرف خلقا من الناس لا يفعلونه، خلق من الملتزمين من المتدينين من الذين يظنون أنهم طلبة علم، تمر عليهم سنوات ولم يختموا كتابا واحدا فضلا عن 10 كتب، فضلا عن أكثر. ولما وضعت هذه القاعدة يعني اتصل بي أحدهم فقال لي أنا جربت هذا من قبل، قال لي قبل النوم أقرأ شيئا يسيرا قبل أن أنام. فختمت كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي، وهو في 10 أجزاء ضخمة، ختمته قال لي ما أذكر بالضبط في 14 شهرا بشيء يسير، يعني قبل أن ينام انتهت الأعمال والأشغال كلها، بدل أن يعني أستعمل ذهني فيما لا ينفع وأتركه يسرح هنا وهناك في الأفكار الفارغة وفي الخيالات والأوهام، أقرأ شيئا من كتاب كيفما كان هذا الكتاب. في 14 شهرا وجد نفسه قد ختم موسوعة علمية قائمة. نفس الشيء افعله في غير القراءة، افعله مثلا في الاستماع للأشرطة العلمية، يمكنك أن تستمع 10 دقائق كل يوم من شريط علمي، يعني تقريبا إذا احتسبنا أن الدرس في متوسطه يكون في ساعة تقريبا، فهذا يعني أنك في 6 أيام تختم درسا واحدا، في شهر كامل تختم كم؟ تختم 5 دروس تقريبا، في سنة كاملة 12 درسا ولا لا؟ ولا أكثر؟ 60 درسا، لا يعرف فقط هل أنتم متابعون معي الحساب ولا انقطع حبل الحساب. المقصود تختم 60 درسا في 10 سنوات 600 درس، هذا كثير ولا قليل؟ كثير جدا، 600 درس معناها دورات كثيرة، دورات علمية لا تحصى، بإيش؟ ب10 دقائق يوميا فقط، لا أقل ولا أكثر. احتسب هذا في غير هذا، في الحفظ كثير من الناس يقول لك أنا لا أستطيع أن أحفظ، هل تستطيع في 10 دقائق أن تحفظ 2 بيت فقط لا أقل ولا أكثر؟ يقول لك ابن مالك مثلا قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، هذا بيت واحد مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، هذا هل تستطيع أن تحفظه في 10 دقائق؟ تستطيع دون شك. احتسب الآن، احسب كم تحفظ في السنة إذا حفظت 2 في اليوم، أكثر من نحو 700 بيت في السنة، معناه في 10 سنوات كم؟ 7000، صح ولا لا؟ 7000، إذن تكون من العلماء، لأن العلماء ما يحفظون إلا هذا، 1000، 1000 في النحو، 1000 في مثلا البلاغة، وفي ما أدري في الأصول الفقه وفي الفقه وهكذا، 7000 أنت من العلماء، ب10 دقائق من الحفظ مع شيء يسير من المراجعة لمدة 10 سنوات، إذن أين الإشكال؟ لا تقل لي بعد اليوم لا أجد الوقت، لأنك قطعا لا أقول تجد 10 دقائق، وإنما تجد نصف ساعة وساعة وساعتين وثلاثا، هذا بالنسبة للأناس العاديين يجدون 2 ساعة يوميا أو 1 ساعة يوميا، وأما البطالون وهم كثيرون فيجدون 10 ساعات و20 ساعة في اليوم، بل اليوم كله ملكهم، ومع ذلك ماذا حفظ؟ ماذا قرأت؟ ماذا تعلمت؟ لا شيء. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سادسا الصدقة والنية الصادقة. من أهم ما يجب أن تحرص عليه قبل الصدقة أن تستحضر نية الأجر الكامل عند قيامك بالصدقة، فمثلا لو قمت بالصدقة بأموال يسيرة في إنشاء مستشفى أو مسجد فاستحضر النية الصادقة، إنك إذا كنت غنيا قادرا لقمت بالصدقة بثمن إنشاء المستشفى أو المسجد كاملا، وإذا كنت غنيا قادرا لزوجت كل يتيمة مسلمة، وإذا كنت غنيا قادرا لقمت بعمل وقفا خيريا لله عز وجل، وهكذا في كل صدقة، فيكون لك الأجر كاملا بإذن الله لو علم الله صدق نيتك. كما أن المرء مأمور أن يحسن النية عندما يعمل عملا، كذلك إذا نوى المسلم نية صالحة لعمل أجر عليه وإن لم يعمله، كما روى الترمذي عن أبي كبشة عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الدنيا ل4 نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، عنده مال وعنده علم ودين وإيمان، فهو يسلطه على هلكته في الحق، ينفق في مسجد، ينفق في جمعية خيرية، ينفق على أيتام، قال فهو في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده إيمان وعلم ومواقع الحاجة إلى النفقة، لكن ليس عنده مال، يتشوق أن يبني هذا المسجد لكن ما عنده مال،

فمن كسب مالا من عين محرمة مثل ماذا؟ بيع الخمر، بيع الخمر، المخدرات مثلا، أي الأشياء المحرمة، أو من منفعة محرمة، تأجير شقة للزنا مثلا، تأجير مكان للفساق مثلا، ها؟ أو أي وسيلة تقود إلى محرم حتى ولو كانت في الأصل مباحة، ويعلم ذلك، لأن الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن المال المجموع من حرام سواء كان من عين محرمة أو من وسيلة محرمة، منفعة محرمة، لا يجوز التصدق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ولذلك لا يجوز التصدق بالمال الخبيث المحرم، المقصود بالخبيث المحرم، لأن لفظة الخبث ترد في اللغة والشريعة على معاني، منها الرديء ومنها الحرام. بل ذهب بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم إلى أن من تعمد التصدق بالمال الحرام كفر والعياذ بالله، هذا يشدد فيه بعض الفقهاء. فإذا أتى بمال محرم ثم تصدق به بنية التقرب إلى الله قالوا هذا كفر والعياذ بالله، هذا قول لبعض الفقهاء بالمناسبة وليس محل إجماع، لكن يشير إلى ماذا؟ لخطورة هذا الأمر. طيب الذي عنده مال حرام وأراد أن يتخلص منه، تخلص منه بأي نية؟ تخلص بنية التخلص لا بنية الصدق، يخرجه بنية التخلص لا بنية الصدق، ها؟ لا يتصدق به. ولذلك من تصدق بهذا المال ترتب عليه أمران، الأول أنه لا أجر له، والثاني أن الإصر والإثم باق عليه من حيث الاكتساب والجمع، يعني لا يذهب عنه. لماذا؟ لأنه أصلا ما تاب إلى الله منه، أما إذا تاب إلى الله جل وعلا منه فالله يتوب عليه. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان أن ما يقبل عند الله جل وعلا هو ما كان حلالا، والله أمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات، وأمر المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات، والمقصود بالطيبات الحلال الذي أحله الله، فإن الحرام ولو كان ألذ المآكل فهو خبيث. والحلال ولو كان أخشن عيش فهو طيب. لما سأل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يدعو أن يكون مستجاب الدعوة، قال أطب مأكلك تستجب دعوته. إخوتي، الإنسان بأصل خلقته ضعيف فقير محتاج. تستطيع أن تقول الإنسان لا يقوم وحده، لا يستطيع أن يقوم الإنسان في حياته إلا بالله، لذلك جعل الله جل جلاله بينه وبين عبده وسيلة هي الدعاء، حتى قال الله جل جلاله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. قال العلماء: عبادتي يعني دعائي، إن الذين يتكبرون عن دعاء الله يدخلون جهنم. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، يغضب عليه. وقال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولكن قضية الدعاء، نحن في زمان أكثر شكوى الناس: أنا أدعو ولكن لا يستجاب لي. يا ما ناس بتدعو تدعو تدعو وتظل سنين يدعون ولا يستجاب لهم. الدعاء كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، أن الدعاء له شروط وأسباب وموانع وعوائق، فإذا أخذ بالأسباب وأتي بالدوافع والعوامل التي يستجاب بها الدعاء استجيب، وإلا لم يستجب. هذا الحديث الذي معنا حديث جميل ورائع، وأجمل ما فيه: إن الله طيب. الله، اسم الله الطيب اسم يسكب على الروح روحا، يسكب على الروح روحا، سكينة، صفاء، بل وأستطيع أن أقول جمالا. إن الله طيب، إثبات اسم الله الطيب. سبحان الله العظيم، الله الطيب سبحانه. وسأدع كلمة الطيب لتستطيع أنت وحدك، لتستطيع أنت وحدك أن تفهم الطيب. إن الله طيب، لا يقبل إلا طيبا. سبحان الله العظيم، هل لي أن أسألك: هل أنت طيب؟ إننا بحاجة إلى أن نقيس حجم الطيبة في حياتنا. هل مالك طيب بنسبة أدي؟ هل كلامك طيب؟ آية تأسرني كثيرا في قول الله سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هدوا إلى الطيب من القول، كأن أن يقول الإنسان كلاما طيبا هذه هداية، هداية. وهدوا إلى الطيب من القول. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكي تقبل عند الله لابد أن تكون طيبا، لكي تقبل نفقتك لابد أن تكون النفقة من كسب طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه. سبحان الله العظيم، من تصدق بعدل تمرة، بلحة، تمرة أو مثلها أو على قدرها، يعني شوف النهاردة تمرة تساوي كم في فلوس الناس لا شيء، لكن الشرط أن تكون من كسب طيب. ولا يقبل الله إلا الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا ترى لو أردنا أن نقيس الطيب في بيتك، بيتك طيب؟ يا ترى اللي أنت بتسمعه ليل ونهار بتسمع الطيب؟ يا ترى شغلك، الشغلانة اللي أنت بتشتغلها شغلانة طيبة إلى آخره؟ إننا نريد أن نقيس الطيب، حجم الطيب في حياتنا وحجم الخبيث. والله قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبك كثرة الخبيث. الخبيث النهاردة كثير في زمننا، كثير في واقعنا، وبيعجب كثير من الناس، ولكن هذا لا يجعل الخبيث طيبا ولا يجعل الخبيث أفضل من الطيب. الطيب طيب والخبيث خبيث. وهذا الخبث في حياة الناس مفسدة، مفسدة تضيع وتؤذي وتضر وتجلب الهلاك. لما قالت أم المؤمنين يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. يعني كل هذه الأشياء تتحرك في طاعة الله، فلا تفعل إلا ما يرضي الله ويوافق شرع الله عز وجل. حتى قال ولئن استعاذني لأعيذنه. شفتوا ازاي ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الحديث قال ولئن استعاذني لأعيذنه، وقبلها قال كنت سمع الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه. طب هو ما اعطاش؟ اسمعوا كده، وربنا اعطاه ولا ما اعطاش؟ كل هو وفق للطاعة واستجاب للفرائض والنوافل وما سابش حاجة في الدين اللي هو عمل ايه؟ في عطاء افضل من كده؟ ها؟ فيش عطاء افضل من كده. ان الانسان يعصمه الله عز وجل في دينه ويكون عبد رباني ينفذ الحقائق كما امر رب العزة والجلال، كده منتهى العطاء من ربنا سبحانه وتعالى. لكن بعد العطاء ده هو يقول لك ولئن سألني ايه لا اعطينه، معنى كده ان الشخص ده اللي وصل للمرحلة دي بيبقى مستجاب الدعوة. مستجاب الدعوة لايه؟ مستجاب الدعوة لنصرة مسلم او للمسلمين في معركة. شوف الزيادة عبد بسيطة، يعني راجل بهذه المواصفات هقول يا رب اللهم انصر الاسلام والمسلمين، هقول ولئن سألني ايه؟ مش لنفسه، لنفسه ولغيره الاثنين مع بعض، زي سعد بن معاذ قال له اطب مطعمك تاكل ايه؟ مستجاب الدعوة. وعشان يطب مطعمه يبقى لازم الحياة كلها تتبرمج من اول وجديد على الطاعة. ان هو انت لما تلاقي الكلمة دي نوع الصلاة البسيطة ده، ايه اطب مطعمك تاكل ايه؟ يا سلام. طب وانا حاطب مطعم ازاي؟ يعني اكل على قد بس؟ لا، اطب مطعمك. يعني تخيلوا شخص قاعد بيشتغل فطنش الصلاة عشان شغل، لو كان بياخد اجره 10 جنيه، الساعة او اللحظة اللي فاتت لاداء الصلاة وهو طنشها عشان يشتغل بيه ما بقاش 10 جنيه طيبة خالصة 100% بقت 90% بس، والعشرة مية نجست الباقي. شفت بقى ازاي؟ اطب مطعمك، يعني خلي الطعام اللي جاي عندك خالص. طب انت اطب مطعمك وانت غني، يبقى مش هتأدي الزكاة بس، يعني لو أديت الزكاة حق المال الباقي ممكن يكون فيه دخل بسيط، فشوية صدقات كمان من جنب على اساس يبقى بدل ما يبقى واخد 100% من مال كفاية 50 و50 تاني يطلع يبقى انا في الامان. الشخص شوف بيبص لغاية فيه اطب مطعمك كلمة عامة في كله، حتى لو جاء يأكل هيسمي ربنا عشان الشيطان ما يجيش، لان لو جه مع الشيطان هيبقى اللقمة اللي دخلها داخل فيها خبز الشيطان. شوفوا ازاي يا اخوانا، يبقى بيواظب على الادعية والمذكورات والمأسورات اللي موجودة عند الطعام وعند الشراب. شوف ازاي الى ان يصل الى هذا المنظر، فأدى الفرائض لازم، اللي هو حاطب مطعمه لازم يؤدي الفرائض ويؤدي السنة. الدخان هو يعني محرم، وهذا هو اللي استقر عليه الحكم لأنه تبين ضرره، ولا شك أن أكل حرام يخشى على صاحبه، يخشى على صاحبه أن يرد دعاءه، وهو لا يلزم طبعا، لكنه يخشى على، لا شك أن، لأن الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإلى أن قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر وقال فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بحرام، فأنا يستجاب لذلك. فإذا لا شك أن الأكل الحرامي مما يعني يخشى معه رد الدعاء، وإن كان لا يلزم بفلان من على فلان من الناس ولا على المعصية الفلانية، ولكنه يخشى ويخاف، ولهذا فعلا يخشى على شارب الدخان أن يحرم إجابة الدعاء، ولا سيما إذا لأن مع الإصرار، الإصرار على المعصية هذا شأنه عظيم. ولهذا يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله: قد يمنع الإنسان الإجابة لأسباب عديدة. لاحظوا، إما لأنه أصر على معاصي، أو لأنه يستعمل الكسب الحرام، أو لأنه يدعو بقلب غافل معرض، أو بسبب ذنوبه وأعماله السيئة، وبإصراره على الأكل الحرام، وبغفل إلى آخره. إذن هذه أسباب كلها ينبغي أن يحذرها المسلم. والله